الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع الخواطر القيمة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. النهارده مع موعدنا مع الخطيره رقم 105 في الطبعه اللي معايا، لانه انا قلت قبل كده انه انا وجدت ان في بعض الطبعات فيها زياده في العدد واحد او اتنين يعني. ففي التسلسل اللي احنا ماشيين فيه دي الخطيره رقم 105. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي لمن وقع في شده ثم دعا الا يختلج في قلبه امر من تاخير الاجابه او عدمها، لانه الذي إليه أن يدعو والمدعو مالك حكيم، فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه، وإن أخر فعل بمقتضى حكمته، فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبة مستحق. ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، وربما سأل سيلا سال به. وفي القصص أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد، فهتف به هاتف في منامه فقال: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه، وأيقن أن الكل ملكه، طاب قلبه وقضيت حاجته أو لم تقضى. وفي الحديث: ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه، فإما أن يعجلها، وإما أن يؤخرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب، وما لم يجب فيه قد بقي ثوابه، قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء وسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. الحقيقة المعنى ده تكرر معنا فضل الله عز وجل كتير، سواء في الدعاء أو في التفسير أو في الأحاديث أو في التوبة. يعني في كثير من المواطن تكرر معنا هذا المعنى، والحقيقة إعادة التكرار بتفيد الشطار. القاعدة: ما تكرر تقرر. حاجة لما بتتكرر كتير بتتقرر في الذهن وتستقر فيه. ويفيدنا أن احنا نتكلم تاني في اللي قاله ابن الجوزي قبل كده وقلنا قبل كده تاني، علشان تثبت المعلومة في القلب وفي الذهن، وخصوصا أنه للأسف الشديد قد يطرأ على الواحد منا مثل هذا الطارئ اللي ذكره ابن الجوزي، وما فيش أي قلب بعيد عن الافتتان، لأنه هذه صورة من صور الافتتان القلب اللي ممكن يحصل للإنسان. اللي هو إيه بقى؟ إنه الإنسان يدعي وبعدين ما يلاقيش أي إجابة للدعاء بتاعه، فيبتدي يحصل له حالة من الفتنة القلبية، فتنة قلبه يتفتن كده ويحس إنه هو في إيه؟ هو أنا ما بستجبليش ليه؟ هي مالها عاملة كده ليه؟ يحصل له نوع من أنواع الإشكاليات. فهي دي اللي ابن الجوزي بيتكلم عليها، بيقول إنه أي إنسان لما يقع في شدة ويبتدي يدعو، مش لازم ابدا يحصل في قلبه اي ريبه او اي قلق او اي ضجر لما تتاخر الاجابه او تعدم الاجابه اصلا. يعني اذا ممكن ما يبقاش في اجابه، او ممكن الاجابه تؤخر. وبعدين بيقول ابن الجوزي شواهد عقليه تامليه تدبريه تعين الانسان على تقبل هذه الحاله، اللي هي حاله انه انت دعيت وما استجبش لك او تاخرت الاجابه. طبعا كان ممكن يغني عن هذا كله يكتفي بإيراد الحديث، ان هو اورده هنا، والحديث بطرق كتيره اخرى كمان يعني، لكن هو كعادته في التامل بيحاول يضيف الى المذكور في الحديث، وانا اقول يضيف وليس يعني يستبق او ينشغل عن الحديث بالشيء الاخر، لا، انه شيء من الانفعال القلبي والنظر الى الحكم والعلل اللي احنا قلناها، تشغيل العقل والقلب في التامل والتفكر والتدبر بما يزيد، يعني اتعايش مع النص. فهو بيقول انه الانسان لو فكر وتامل وتدبر هيعرف انه في حاجات تعينه على تقبل هذا الامر، انه الاجابه تتاخر او ربما تعدم. لأن الذي إليه هو أن يدعو. أولا هو لا يملك في قضية أي بلاء نزل به إلا الدعاء، يعني بلاء نزل بيك وليس لك فيه فعل، ولو لك فيها فعل هنقول لك خذ بالأسباب لأنك مأمور بالأخذ بالأسباب، لكن حاجة ما لكش فيها فعل محض تقدير اللي هي الصبر على المغضوب مثلا، محض تقدير من الله عز وجل وابتلاء، فأنت تبتدي تدعي ما بيستجابش. أول حاجة بيقول لك هو أنت تملك إيه غير الدعاء، فكمل في الدعاء. أي بس مستجابش، أي بس هي دي الوظيفة الوحيدة، الشغلانة الوحيدة، الحل الوحيد اللي في إيدك، كونه ملاش حل. نزل بالإنسان مرض ملوش علاج، فيعمل إيه؟ يا هينتحر يا هيدعي. هو ينفع ينتحر؟ ما ينفعش، هيضيع عليه دينه، فيدعي. مفيش استجابة، يدعي برضه مفيش تحسن، يدعي برضه. ما أصل البديل إيه حضرتك؟ البديل هو القنوط، اليأس، الانتحار، تدمير الذات، وده بديل نحن لا نقبله في الإسلام. ولذلك أبقي نفسك في المهمة اللي ربنا حطك فيها، وهي مهمة الدعاء دي. تقولي بس دي نوع من أنواع يعني كأنك بتزهقه من عشته، بتقوله ما فيش هلا كده وخلاص ادعي على الفاضي. لا، هي بس كل الحكاية كأنه يلزم النفس بالانصياع، وإن لم تقف على استجابة عايز يقولها أنت شغلتك تدعي، بقطع النظر استجاب ولا ما استجابش أنت مالك، أنت هتحاسب ربنا ولا إيه؟ انت كموظف كعبد شغلته يتعبد، عبادتك في الموقف ده هي الدعاء، اعملي شغلتك وملكيش دعوه باي حاجه تانية. فده نوع من انواع الالزام النفس بالاذعان، وليس فقط ان هي تدور مع المصلحه او رؤيه الحكمه او رؤيه الثمره او كده. ودي حاجه جميله جدا ومن اعلى انواع الاسلام، انه الانسان يستسلم بقطع النظر عن الوقوف على الثمره او النتيجه او الفائده. زي ما قلت قبل كده في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تذكر مصعب بن عمير، وهو ما خدش حاجة من إسلامه خالص، ده بالعكس مات فقير ضعيف ما عندوش إلا شملة نغطينا راسه تبان رجله، نغطينا رجله تبان راسه، وهو كان من أغنى وأعلى وأعطر وأشد ثراء شباب مكة. فيعني ما خدش حاجة يعني، ومع ذلك كان ثابتا مستسلما مستمرا في إسلام. فكأنه بيقولها أيتها النفس أنت مأمورة بالتعبد لله عز وجل بعبادة الدعاء، سواء شفت استجابة أو ما شفتيش استجابة اشتغلي شغلك وانت ساكت، كأنه بيلزمها. طبعا ده حوار بتنتفع منه النفس المسلمة المستسلمة جدا، لأنه رب على أنه مسلم مستسلم، فخلاص أنا هعمل ربنا أمرني به نزولا على أمر الله وطاعته. دي أول جزئية. لكن أضاف إليها كمان بقى ما وراء هذا. الأول قال لا تفتحيش بقى اسمعي الكلام، وبعدين لا وبرضه ما فيش مانع اجلي لك شيء من الحكم. ها يعني عارفه زي يعني بالمثل كده، يا مثلا لما يبقى اب بيؤمر عياله اعملوا كذا، هم يسمعوا كلامه وخلاص سواء فيهم او ما فيهموش. لكن من جمال الابوه والتعامل انه يشرح الحكمه ويشرح العله، يقوم يحصل ايه؟ استسلام اكتر، سعاده مع الاستسلام، قناعه مع الاستسلام كده يعني. فابن الجوزي اول حاجه بدا بنفسه وقال لا اسمعي الكلام، انت امل لله عز وجل، انا عبد لله عز وجل، وانت يا نفسي ماموره من عند الله عز وجل اسمعي كلام وتسكت. وبعدين بدا بقى ايه يزيدها من الجمال والبيان، ويقول لها وكمان اعرفي بقى كمان شيء من الحكم، ان المدعو مالك الحكيم، الله عز وجل الذي تدعوه دي انت نفس انت يا نفسي بتدعيه، هو مالك متصرف في ملكه كيفما شاء، لكن هل هو تنقصه الحكمه؟ لا، ده حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك كل تصرف له في ملكه على مقتضى حكمة، سواء احنا وقفنا على الحكمة او لم نقف، وده احنا اكدنا عليه قبل كده في اكتر من موطن، انه لا يوجد شيء في قدر الله ولا في شرع الله ولا في امر الله ولا في تدبير الله الا ولو حكمة. ليه؟ لان المدبر حكيم، فلا يجري شيء الا على مقتضى حكمة. لكن الحكمة بالنسبة لي انا كانسان متلقي ممكن اشوفها وممكن ما اشوفهاش، ممكن أدرك الحكمة وممكن ما أدركهاش. هل هذا يعني أن أنا أجول في السمع والطاعة على مقتضى الحكمة؟ لا أبدا، ده معناه أن أنا بعبد عقلي. لما عقلي يرى الحكمة يزعن، ولما ما يراش الحكمة لا يزعن، يبقى كده عقلي هو السيد المعبود وليس الرب سبحانه وتعالى. إنما العبد المزعن المسلم المستسلم بيزعن للسيد الرب لمجرد أنه قال وشرع وأذن وأمر فيزعن، سواء وقف على الحكمة أو ما وقفش. وأنا ضربت أمثلة كتير في الموضوع ده وشرحته قبل كده، زي ما قلت الخطيرة دي متكررة يعني، أو المضمون بتاعها متكرر، أنه من أصعب الأشياء في الوقوف على الحكمة الأعداد مثلا، بتبقى مش عارف ليه يعني ليه، وكل اللي يجي يحاول يفسرها يكلكعها أكتر مش بيفسرها، لأنه الحكمة يبقى لازم ألاقي حكمه فعلا. والاصل طبعا في العبادات التوقف، فتجد الانسان يصلي الظهر 4 في عز الانشغال ويصلي الفجر 2 في عز الفضل. طب ما ينفعش نقلب نخلي الفجر ولا 4 والظهر 2؟ يعني واحد بقى مشغول في الشغل وكده والطبيخ وكده، فنقلب يعني ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ هو كده ربنا قال كده وخلاص. يعني اسلم، قال له ربه اسلم، قال اسلم، استسلمي زي ما قال انفذ وانتهت القصه. ممكن اجد فوائد، ممكن اجد فوائد وحكم وحاجات جميله، بس ممكن ما جيتش، ممكن ما اقتنعش، لانه احيانا الحكمه الاستنباطيه الاجتهاديه من العالم او المتامل تقبل ولا تقبل، لانه مش نص، مش دليل يعني حاسب، فاجتهاديه ممكن تقبلها وممكن غيرك لا يقبلها ويردها، ولكن يبقى الاذعان للنص هو محل يعني الحد المشترك بين الاثنين، اللي راى الحكمه او لم يرها، ليه كونه مسلم يذعن للنص الشرعي. فطبعا الموضوع ده جميل جدا جدا، لانه بيربي في العبد مرتبة الاستسلام لله عز وجل، يقول حاضر سمعنا واطعنا، لا يسال عما يفعل المسلمون. لكن زي ما قلت وزي ما ابن الجوزي بيقول كمان التعامل على انه هذا المشرع حكيم، يعني الله عز وجل لا يشرع شيء بس عشان العباد تقهر وتضغط وتسمع الكلام، لا خالص، إنما الله عز وجل حكيم، ولذلك كل تشريعه وأمره وتدبيره وخلقه وملكه سبحانه وتعالى على مقتضى الحكمة، وقفنا عليها أو لم يقف. ولذلك يقول لأن الذي إليه أي للعبد المبتلى ليس له إلا أن يدعو، والمدعو الذي تدعوه مالك حكيم، فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملك، كونه مالك يبقى خلاص لا يسأل عما يفعلون يسألون، وإن أخر فبمقتضى حكمته. والحقيقة أنا يعني فإن لم يجب دي أنا شايفها أنها مش مطلق الفعل اللي هو يعني التفرد في الأمر مطلقا، لا هي لها سياق حكمة كذلك، يبقى هتبقى الحكمة في عدم الإيجاب، لأن هو يمكن هنا صياغة ابن الجوزي أشعرت أن التأخر على مقتضى الحكمة وعدم الإجابة مقتضى الملك المطلق، لكن الحقيقة أن الاثنين مقتضى الملك والحكمة، فالاثنين الإجابة أو التأخر أو عدم الإجابة كلهم على مقتضى الحكمة مع مطلق الملك التام لله عز وجل. وذلك يقول ابن الجوزي فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة العبد، مزاحم لمرتبة مستحق، ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه. هو بيقول إن الإنسان لو اعترض على الله عز وجل في سر، طبعا المعترض على الله عز وجل في علنه اللي هو بيشتري على الله عز وجل ده ممكن يخرج من الملة أصلا، إنما هو بيتكلم على إنسان نفسه تحدثه بهذا السوء، ليه اشمعنى أنا؟ نفسه اللي بتقول جوه، فده بيقول له هز بنفسك اللي جوه ورد على نفسك اللي جوه، هي لو طلعت بره بقى إيه؟ بقى يعني إنكار على الله عز وجل واعتراض على الله عز وجل، ده ممكن يرفعه إلى حيز، لا مش يرفعه، يسفل به إلى حيز الكفر والخروج من الملة. إنما هو صابر ظاهرا وماسك لسانه ظاهرا، لكن قلبه عمال يدور في أشياء. فابن الجوزي بيقول بقى إزاي الإنسان يعالج هذه الأشياء اللي ممكن تدور في, في, في, في, في, في قلب الإنسان. فبيقول أول حاجة اعرف أن أنت لما تبتدي تعترض تبقى خارج عن مقتضى أنك عبد، العبد ليس له أن يعترض على سيده، سيده يفعل فيه ما شاء. احنا تصورنا لقضية العبودية في هذا الزمان لانه ما عادش فيه عبودية، تصورنا ضعيف شوية، ما عندناش تصور، لكن اللي يقرأ عن العبودية في زمان العبودية تجد ان العبد ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، منزوع كل حاجة، منزوع كل حاجة، كل بلاء في العبودية، كل بلاء، البلاء كله في العبودية. فاذا كانت في البشر كل بلاء فيها، لان انت منزوع الاراده، منزوع الفعل، منزوع المال، منزوع التملك، منزوع كل حاجه، فبتبقى بلاء شديد جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يكافئ ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه، دي الحاله الوحيده اللي الابن يبقى مع ابوه بصره، يعني كده انا عملت زي ما انت عملت، انه يلاقي ابوه عبد فيحرره كده، يعني كانه وهب له الحياه زي ما ابوه في الاول وهب له حياه برضه لما انجبه، ليه؟ من مشقة العبودية. احنا ما عندناش تصور للعبودية، فهو دي اشكاليتنا يعني، لكن في زمانهم كانوا يعرفون يعني ايه عبد. عبد يعني ما ينفعش تنازع سيدك اي حاجة، السيد مطلق فهو عايز يقول لك انه ينبغي ان تكون يا مسلم عبد حقيقي لا تنازع سيدك الهك ربك اي حاجه، عبد يعني مستسلم لله عز وجل. والحقيقه ان كل عبوديه شر الا العبوديه لله عز وجل، فهي عين الجلال، عين العظمه وعين الراحه وعين السعاده وعين الانس. هذه اعظم نعمه ان يمن الله عز وجل عليك ان يستخلصك لعبادته وعبوديته، تبقى عبد عند الله عز وجل. فهو بيقول ما ينفعش ان تبقى جواك يحصل كده، لان انت على مقتضى صفة العبد لازم تذعن للملك، ده اول حاجة. تاني حاجة انت كمان لازم تبقى عارف ان الملك ده حكيم، وبالتالي وقوفك على انه الاحكم وهو احكم الحاكمين يجعلك تذعن. تالت حاجة اللي قالها هنا كمان ودي فيها تهديد بقى رهيب، قال وهذه مزاحمة لمرتبة مستحقا للإجابة. يعني انت في نفسك عمال تقول هو ما بيستجبليش ليه، كده تبقى انت عبد لئيم، عبد غير متعبد كما ينبغي. طب لا مؤاخذه، لما انت ليس كما ينبغي جاي لك عين تقول انا عايز، طب انت كده ما تستحقش بقى. يعني انت عمال تقول له انت اله الدين، وبعدين تيجي في سرك وتقول انت ما بتدينيش ليه، يبقى انت كده ما تستحقش بقى. ها، يبقى انت كده عامل زي الشحات البجح. عارفين الشحات البجح اللي هو اديني تروح مديله 5 جنيه ولك 5 جنيه بس. انا كان ما حصل موقف ده مع حد من قرايبي ربنا يبارك فيه، كنا راكبين في القطار في القطر، بس طبعا ايه من 30 سنه ولا حاجه، فالراجل معدي يقول لي لله وكده، فراح اداله 1/4 جنيه، قال له 1/4 جنيه بس. هو حب بقى يوجه له رساله يعني يهذبه، قال له اه فعلا، طب هات 1/4 جنيه كده على اساس يعني ايه. الراجل تصور انه هيديله 0.5 جنيه، فراح حد وخدته وجيبه قال له خلص هات 1/4 جنيه. طيب احسن مش، لا خلاص انت ما شكرتش على 1/4 جنيه، يا الله بقى خلاص مالكش حاجه. ها، لانه انت بتسال، ما يصحش تبقى بتسال وتبقى باجح بقى وقليل الادب كمان، صح؟ فهو ده يعني انجاز لي ان اقيس، يعني اني اشابه كده. انت بتسال الله عز وجل، رايح تساله وبعدين تقول له انت بتدينيش ليه، انت ما بتجيبنيش ليه. هذه مزاحمه لمنزله المستحق لعطاء الرب وشهود مقام العبوديه. ولذلك أكثر الناس استجابة هم أكثر الناس تذللا لله عز وجل في السؤال. كنا بنقولها في آداب الدعاء، من آداب الدعاء إنك تعين نفسك على التمسك لله عز وجل. يعني ما حدش مثلا يقعد يحط رجل على رجل يقول له يا ربنا أنا عايز كذا، يعني لو أنت عايز تدهاني ادهاني، لو مش عايز بقى إيه مش مشكلة يا رب. مش عايز أقول الكلمة اللي هم بيقولوها عشان هم عكاكين قوي يعني، بس أنا بحاول الصياغة اللي لا تصطدم يعني ايه مش مشكله، انت جاي انت بتتانزح وانت بتدعي، تدعي ده يبقى تتذلل تنكسر، يعني تبقى في فقر وفي فاقه وفي مساله، هو ده العبوديه لله عز وجل. فبيقول انت لما تحس ان انت في مقام المنازع، انت خرجت نفسك من مقام العبد المستحق لكرم الرب سبحانه وتعالى. فاحترس بقى، احترس كده انت بتضيع نفسك. يبقى المعترض عليه في سري خارج عن صفة عبد، مزاحم لمرتبة المستحق، ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل خير له من اختيار نفسه. دي حتة بقى جميلة جدا جدا، مع ترقي الإنسان في مراقل الإيمان بيتعلم أنه تصور أن كان اختيار الله عز وجل ليه أحسن من اختيار النفس فعلا، والله والله. وبعدين هنا قاله فلربما سأل سيلا سال به، يعني ممكن الواحد يدعي ان ربنا يرزقه سيل، فلما يجيله السيل يشحوره، فيشيله ارضه وبيته وزرعه. وربنا قال كده في القران ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، لان الانسان طبعه عجول، طبعه متلهف، طبعه مستعجل، فعمال يدعي ومن استعجاله بيدعي باللي هو شايفه دلوقتي حلو، بس ما يدري انه قدام ممكن يكون ده عين البلاء الصعب اللي انت لا تطيقه. يا رب عربيه حالا اهو هتموت بيها، يا رب مش عارفة نجاح وتفوق وشهادة معينة ووظيفة معينة، ده هي دي اللي هتجيب لك المرض. انت مش عارف الخير فين، الخيرة في ما اختاره الله عز وجل. ده المعنى اللي عايز يقوله. عايز يقول لو انت اصلا عبد مؤدب هتبقى عالم ان اختيار لك هو احسن اختيار، لانه كانوا زمان يقول لك لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، لو اطلعت على الغيب لعلمت ان اختيار الله عز وجل هو انسب اختيار مناسب ليك بالظبط، لو زادت عن كده هتغرقت ولو قلت عن كده هتنشفك. فهو بيعطيك على قدر استيعابك وقدرتك، لانه حكيم سبحانه وتعالى حكيم، والا فخزائنه ملأة يقدر يغرقك مفيش مشكله خالص، لكنه يعطيك بما يصلح بما ينفع بما يفيد. وفي القصص، وطبعا هنا كاتب الحديث والحياة، يعني سبحان ربي العظيم الموقف ده بتخلي الإنسان فعلا يعتبر، لأنه ابن الجوزي من أكثر الناس اللي شنعوا على الأحاديث المختلقة والموضوعة، وهو ألف كتاب في الموضوعات. بس سبحان ربي العظيم يعني يبقى كل جواد وله كبوة، وكل عالم وله زلة، فهو أحيانا يذكر بعض الأحاديث التي تصح لا تصح، وبتبقى زلة. وإحنا قلنا موقفنا تجاه زلة العالم إن إحنا ها يعني نسترها لكننا لا نقبلها، فهذا لا يصح كحديث. يعني سبحان ربي العظيم، ربنا يسترنا ويرزقنا اللي يستر علينا برضه. وأنا كنت دايما أقول للأخوات في المسجد إنه من واجب الإنسان نحو معلمه إنه إذا وجد إن معلمه أخطأ يناصحه ويدل على الخير. طب لو معلمه مات بقى، يستر غلطة معلمه ولا ينشرها، ما تنشرش الغلطة اللي هو زل فيها، فده من تعرفت الحق وتجلى لك، أو تصوبها إن استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني فمن هذا إن إحنا بنقول هتشيلي كلمة الحديث وتحطي مكانها القصص، لأن لا تصح كحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أخبار يعني قصص كده يعني. وفي القصص أن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد، والعلماء ذكروها من قصص التابعين أنه المنقولة، يعني أنه كان كل يوم يدعي ربنا اللهم ارزقني النجاة في سبيلك، فهتف به هاتف في منام. وأنا ضيفة برضو في منام، لأنه إحنا مش عايزين نفتح مجال لقصة الهواتف في اليقظة، وهل هي مرض نفسي ولا حقائق ولا مش عارف، يعني إحنا في غنى عنها، خليها في المنام تبقى مستقيمة المعنى. وخصوصا أن القصة ليس المراد منها ذات القصة ثبوتها من عدمه، لا، المراد منها الفائدة المستنبطة منها. يعني حتى لو هي قصة مش حقيقية، فهي قصة زي ما بيقولوا، يعني عارفة زي بتحوي رسالة كده، يعني قصة افتراضية أو خيالية بتؤدي رسالة، ودي موجودة وقصص كتير جدا في الأدباء وفي الإنتاج الأدبي. مش عارفة الحيوانات بتتكلم مع بعضيها، بتنصح بعضيها. تعرفين أنا عن نفسي بحب القصيدة بتاعت اللي هي إمام الواعظين، لما كان الديك بيكلم الثعلب وبيقول له، يعني أبيات جميلة قوي بتاعت أحمد شوقي، بس مش وقته بقى. المهم يعني أنه ممكن نحملها على هذا المحمل عشان نخرج من إشكالياتها، يعني لأنه اللي يهمنا الفائدة المعتبرة في القصة. يعني فشاف في منامه صعب هاتف، قال له إنك إن غزوت أسرت، قال له ما يدريك، لعلك لو غزوت تؤسر، ولعلك لو أسرت تفتن في دينك فلا تثبت فتتنصر، يبقى أنت بالذات دون عن كل خلق الله الأحسن ليك إنك ما تروحش تغزو ولا حاجة ولا بدايت ولا حاجة، وتقعد في بيتكم أو عابد متعلم ومتعبد مسلم، أحسن من إنك تروح هناك وترجع كافر. فيبقى إذن ده لو رجعت، يعني فإذن أنت ممكن تبقى متصور الحاجة روعة جدا جدا، وتبقى حريص عليها جدا، وهتتهبل عليها جدا، وبعدين تتفاجأ إنه ده لما ربنا صرفها عنك كانت رحمة من الله عز وجل. يعني مثلا في ناس كانت مخطوبين والجوازة ماشية، وبعدين سبحان ربي العظيم الجوازة تفركشت وتعطل، أحد الطرفين تزوج، الناس لكله عنده مرض وراثي يؤدي إلى تخلف عقلي، اللهم سلمنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، بتحس تقولي الحمد لله، يعني ما يمكن لو كنت اتجوزته كان كل العيال المتخلفة دي تبقى عيالنا، ده الحمد لله الذي أذهب عني الأذهب عفاني. واحد كان عايز يشتري عربية وما تيسرش أن يكمل ثمنها، سبحان ربي العظيم، اللي اشتراها عمل بها حادثة مات، انت ربنا أنقذك، عمل لك أجل وعمر كتير. الإنسان أحيانا زي ما ربنا قالها بقى في القرآن، يدعو هو فاكر أن ديها فيها مصلحته وسعادته، وتكون في الآخر شر هو لا يدري للأسف الشديد، من تعجله، من رغبته وتعلقه باللي هو نفسه فيه وخلاص، قطع النظر عنه خلاص، فيأذي نفسه من حيث لا يدري. ولذلك يقول ابن جوزي، فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه، لو هو استسلم لأحكام الله عز وجل وهو مستشعر أن المشرع ده حكيم، ومن ثم أنا مستسلم له، وأيقن أن الكل ملكه طاب قلب، لما يبقى عارف أن الأمر كله بيد الله عز وجل، ولو شاء لأعطاني فأعطاني، لكنه اقتضت حكمته أن يؤخر شيئا أو يمنع شيئا أو يدخر شيئا، يبقى دي لها إيه؟ لها حكمة عند الله عز وجل. فيقول هيبقى قلب المؤمن بقى عنده حالة من طيب القلب والرضا، وده مقام أعلى كمان من مقام الصبر، لأنه هيشهد في هذا الموقف في في في الموقف بتاع شهود الحكمة ده هيشهد حكمة الله وجلال الله وعظمة الله. موقف الإحسان ده اللي فيه المشاهدة لله عز وجل والمحبة لله عز وجل، هيبقى عنده من الأنس بالله عز وجل ما يسعده بأنه عبد لله عز وجل، ما يسعده بالدعاء في الدعاء في حد ذاته، سواء قضيت الحاجة أو لم تقضى. وفي الحديث ما من مسلم دعا الله تعالى إلا الحاجات اللي احنا هنقولها. انا بس كنت عايزة اقول، وهي من باب الثناء عليها، كم هي توفاها الله عز وجل، وهي كانت احسبها امرأة صالحة ولم تنجب، والله سبحان ربي العظيم. فكنا في درس صيد الخطر كنت بشرحه في السلاب من 15 سنة ولا حاجة، وبعدين انا قلت لهم المعنى ده، فلقيتها الحاجة كانت اسمها الحاجة صدفة الله يرحمها يا رب، فلقيتها قلت لهم كل واحد كده يشوف عجائب تقدير الله عز وجل له. فكانت من العجائب اللي هي كتبتها لي، قالت لي سبحان ربي العظيم، اكتشفت مع السن انه فعلا لم يكن يصلح لي ان انجب، لا طاقتي ولا قدراتي ولا، وحسيت ساعتها انه من تدبير الله لي ان انا لم انجب، لانه يعلم طاقتي وقدراتي وظروفي الصحية وظروفي مش عارف ايه مش عارف ايه. كان عندها حالة من الرضا العجيب بقدر الله عز وجل فيها. يمكن بتقولي يمكن في المرحلة الاولى كنت فعلا متعلقة وحريصة، وسبحان ربي العظيم مع الأيام بدأت أستشعر تدبير وحكمة الخالق سبحانه وتعالى، ويحصل لي حالة من الرضا العجيب عن هذه الاختيار الرباني. ولعل الله عز وجل ذكرني بهذا الموقف ليكون لها نصيب من الدعاء. اللهم ارحمها واغفر لها وموتانا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، والله يحسبها وافي على خير. ولو أزكيها على الله عز وجل النفر كان بيحبها فيها جدا يعني فعلا. فالمهم ان هو بيقول هنا ان العبد اذا استسلم لله عز وجل يطيب قلبه بقى بكل ما دبره الله عز وجل له، سواء قضى حاجته او اخرها او منعها بالكليه. فضلا عن ان، وده بقى الاثر اللي كان يسعنا ان احنا نقوله هو رقم واحد، علشان الانسان دايما بيلتفت للظاهر المشهود وينسى الغيب المدخر. الحديث ده بيربط كمان الظاهر المشهود بالغيب المدخر، بيقول ان العبد لما بيدعو الدعاء ده بيبقى على احد ثلاثة أمور، إما أنه يستجاب له، أو أنه يصرف عنه من السوء بقدره، أو يدخرها الله عز وجل له. هو هنا يمكن قال في اللفظة الرواية اللي هو ذكرها أنه هو يؤخر الإجابة، ولكن لم يعتبرها عدم إجابة، لأنه في روايات أخرى ذكرت أنه هذا التأخير يأتي في صورة رفع من السوء بما يعادل الدعاء. المهم أنه هو شاف صورة من الصور بتاعت الإجابة، سواء أجيب فورا أو أجيب متأخرا يعني تأخر شوية، شاف الصورة دي فاقتنع وانبسط أنها جات له. لكن في الغيب المدخر اللي هو صرف عنه من السوء أو ادخرت له يوم القيامة، هو ما شافش ده. ففي الشهادة بيبقى شايف أن الدعاء ما استجبش، أنا دعيت ما حصلتش، واستنيت وفضلت أدعي وما حصلتش، وخلصت قاعد اقول يا رب ذريه ذريه ذريه لحد ما الدوره اتقطعت ولا شالوا الرحم ومفيش ذريه، يبقى مفيش استجابه. كده بقى عندي يقين ان مفيش استجابه ظاهره، لا هي جت في الاول ولا جت في الاخر، ها؟ فانا مش شايف اي استجابه. فاتفاجئ بقى بالحديث دوت مع التسليم التام لله عز وجل، انه هي لا، ده فيها استجابه بس خفيه انت ما شفتهاش. ممكن تبقى الاستجابه في صوره رفع ضر يعادل الدعاء، التدعيت فترفع عنك ضر كان نازل بما يعادل هذا الدعاء، أو استجابة أعلى وأعلى وهي أن يدخر لك هذا الدعاء إلى يوم القيامة، لدرجة أن الجوزي بيقول لو الإنسان ترحل بقلبه إلى الآخرة وتصور منظر الناس اللي قاعدين في عرصات القيامة واللي شايلين سيئات واللي معهم أحمال واللي معهم أثقال، وبعدين بقى تيجي تتوزن الحسنات ويبقى الواحد محتاج حسنة كده، ويجي أقوام معهم رصيد كبير جدا من الدعاء الذي ادخر للآخرة، والدعاء ده يسولهم المساء، الدعاء اللي ادخر للآخرة ده هيشيل من السيئات وهيزود في الحسنات وهيبقى فتح رباني. فلما يشوف المنظر ده يقول يا ريتني ما كانتش استجابت لي حاجة، يا ريت كان كل الدعاء بتاعي ادخر ليا في الآخرة. ده استشعار، يقول كأنه يقول ليتني لم تجب لي دعوة قط من قدر ما رأى من عطاء الله عز وجل لهؤلاء الذين ادخرت لهم استجاباتهم لتكون عطاء في الآخرة. بس الحقيقة أنا مش شايفة برضو أنه الإنسان ده معناه أنه يقول يا ريتني ما يستجاب ليش حاجة، لأن بعض الأخوات بتفهم شوية بصورة ما بتعجبنيش، يعني يكون في ضيق في الأفق في الفهم، تقولي طب أنا أقعد أدعي وأقول يا رب ما تستجاب ليش وخليهم لي كلهم في الآخرة. لا لا لا لا، ما تعمليش كده، ادعي إيه وأكثري الدعاء، فإن تحقق فبها ونعمت، وإن لم يتحقق فهو مدخر عند الله عز وجل. ويبقى علاج المسألة أكثري من الدعاء، أكثري، كتري قوي، بحيث أنه لو استجيب 10 دعوات يبقى أنت عيلانك 90 عشان دعيتي 100. طب ولو دعيتي 1000 واستجيب 100، ما أنت عيلانك 900 برضو. كده كده لو أكثرتي من الدعاء أنت مستفيدة يقينا. فالإكثار من الدعاء من أهم الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يعود نفسه عليه. وهنا أنا أذكر أنه لو جيتي تتأملي، لأن بعض الأخوات بتظن الدعاء بس عبارة عن أني أقعد أبص للقبلة وأجيب كتاب الدعاء من كتاب السنة وأقعد أقرأ. لا لا، على فكرة أنت لو جيتي تتأملي بس تركزي، أذكار الصباح دعاء، أذكار المساء دعاء، أذكار النوم دعاء. فاحرصي على ديمومة الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم، لأن الدعاء فتح من الله عز وجل. أحيانا الإنسان يبقى فيه انغلاق في قلبه كده، اللهم اشرح صدورنا لعبادتك واشرح صدورنا لدعائك، اللهم أمين يا رب العالمين. لذلك يقول ابن الجوزي: فافهم هذه الأشياء وسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. اعرف بقى وافهم كده واستوعب، واعرف أنه ما ينفعش أبدا في باب الدعاء تعالج تأخر الإجابة أو عدم وقوع الإجابة بأنك ترتاب ويحصل عندك شك أو ريب، وإن كنت ما بتتكلمش بلسانك لكن يحصل بس كده مجرد تدافع للأفكار جوه قلبك، أو إنه يحصل استعجال اللي هو هيسبب ضياع الدعاء. لأن إحنا قلنا قبل كده من شروط الدعاء عدم الاستعجال، والاستعجال المراد به هو إيه؟ إنه الإنسان يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. هو ده الاستعجال المنهي عنه، اللي هو يؤدي إلى ترك الدعاء. وها الاثنين دولا، سواء الريب أو الاستعجال، من أهم الموانع والقواطع التي تقطع على الإنسان ديمومة الدعاء، ومن ثم ادخار الدعاء والاستفادة منه سواء في الدنيا أو ادخاره في الآخرة. اللهم انفعنا وإياكم بالعلم. الخاطرة الثانية برضو إن شاء الله نلحقها لأنها جميلة برضو، اللي هي رقم 106. يقول ابن الجوزي: من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق وباقي الملائكة، قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع، وقد حظى أولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى، فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه، فسبحان من خص فريقا بخصائص شرف شرفوا بها على جنسهم، ولا خصيصة أشرف من العلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة له. فأقرب الخلق من الله العلماء، وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به، فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته، فحينئذ يكشف العلم له عن سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب يحث الجاذب، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غروره ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فافهم هذا المثل وحسن قصدك وإلا فلا تتعب. الحقيقة الخطيرة جميلة جدا، وهي برضو من منظومة من الأطروحات اللي ابن الجوزي بيكررها بكثرة في كتبه وخصوصا في صيد الخاطر، وهي الحث على التعلم. ويمكن ده مهم جدا، لأنه في زمان ابن الجوزي كان بدأت تظهر حركات التصوف ومسألة التزهد والانقطاع والتكلف في هذا الطريق، وبقى مع شهرة الزهاد والعباد والمسح بقى، أو زي ما كان بيحذر منها قبل كده النواميس بقى، والمسح والهيئة والهيلمان والسمت والأباء، فصار فيه إقبال شديد على هذه المسألة، مسألة التزهد والتصوف والانقطاع، وصار في زهادة في العلم، لأنه العلم برضو طريقه صعب وطويل وسفر وترحال ومشاق وحفظ. فبدأت كتير من قليل الهمة يعني إيه يميل بقلبه يعني تحصيل ثناء الناس ومدح الناس والشهرة وكده عبر بقى التعبد والتصوف، وسيبك بقى من العلم. فصار في فترة ما صار في زهادة في العلم وإقبال أشد على اللا علم، يعني التعبد المطلق. فابن الجوزي بيدعم القضية اللي هو عاش طول عمره ليها وبيدافع عنها ومطبقها، اللي هي العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. وفي خواطر كتيرة مرت وهيجي، لأن الموضوع ده متكرر جدا في صيد الخاطر، اللي هو الحث على العلم، الحث على التعلم، تشجيع الناس على العلم، تقييم العلماء، تقدير العلم وأهل العلم، علشان يدفع كل إنسان عنده آلة وعنده همة إنه يتعلم. خسارة إن يبقى عندك مخ وذكاء وعقل وما تتعلمش، خسارة إن ربنا مديك قوة فهم وإدراك واستيعاب وحفظ واستنباط وفهم، وبعدين في الآخر تضيعها في أي كلام، يعني في يا إما في علوم تافهة تستفرغ فيها كل طاقتك وتسيبها على باب قبرك، يا إلا في يعني الأحقاد والأغلال بيقولوا عليها المكائد يعني التفاهات الحقارات يعني. إنما الإنسان العاقل ربنا لما يمن عليه بهذا العقل يستخدم الآلة في أفضل شيء. رقم واحد تعلم العلم الشرعي، يليه ما شئت من العلوم، يعني أنا برضو مش بحجر على العلوم الأخرى، لكن أفضلها وأجلها، ولا يستوعب أبدا أن يحصل إنسان علوم الدنيا وليس له قسط معلوم من الدين بالضرورة. القسط المعلوم من الدين بالضرورة من علوم الآخرة، هذه مصيبة، هذه بلية. فالشاهد هو بيشجع على العلم، ومن ضمن التشجيع بيذكر بقى إيه؟ بحسن العلم وشرف العلماء. فهو بيقول هنا لو أنت عايز تقارن بين العلم وأهله وبين الزهاد المتعبدين وتشوف مقام ده ومقام ده وقدر ده، شوف كيف يشرف كل من اتسب للعلم في أي موطن وفي أي زمان ومن أي هيئة ومن أي جنس. وهنا ذكر جنس، يعني مش عايز أقول جنس، عايز أقول إيه نوعية الخلق ده، اللي هو إيه الملائكة. خلق خلقه الله عز وجل، قال إنه الملائكة كلهم عباد، كلهم طائعين، لكنهم يشرفوا بالمغايرة البينية، لأن الملائكة مش كلهم زي بعضهم، في أفضل وفي مفضول. فيشرفوا بالمغايرة البينية، كلما كان الإنسان أعلى اتصالا بالعلم كلما كان أشرف. ولذلك أشرف الملائكة جبريل، لأنه هو الذي يدرس القرآن ويدرس القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدرس الكتب السماوية ويدرسها للأنبياء السابقين. فهو المعلم المتعلم، يعني هو يتلقى من الله عز وجل ثم يعلم الأنبياء، فهو يدور في العلم، ولذلك شرف فصار سيد الملائكة. شرف عن باقي الملائكة الأخرى اللي هم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها بوضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، يعني السماء مليانة ملائكة بيعبدوا. لكن جبريل سيدهم، لأنه مقام العالم على مقام العابد، يعني زي ما الأحاديث الكثيرة يعني تكلمت في هذا، وإن شاء الله يعني متكررة معنا الخطيرة نتوسع فيها. يعني أنا بحب المقولة بتاعت علي بن أبي طالب وأحاديث كثيرة في هذا الباب، بس إحنا عايزين نخلص الخطيرة ونبقى يعني كل مرة نعرج على شيء. يعني مثلا على سبيل المثال هو بيقول هنا فضل العلم، مثلا العلماء قالوا إنه كل كائن يفضل بالتعلم، هنا قال حتى الملائكة، حتى الملائكة، الملائكة المتعلمين أحسن من الملائكة المتعبدين فقط. وقال تجد هذا في كيف أن الملائكة الخص بالعلم يشرفون بالتلقي من الله عز وجل، بينما الآخرين لا يصيبهم إلا الفزع والوجل والخوف الشديد، فيبتدوا يسألوا بقى لما يعني يتم الله عز وجل كلامه وأمره، يبتدوا يسألوا الأعلم والأعلى ماذا قال ربكم؟ يقوموا الملائكة اللي هم العباد وفقط يسمعون من الملائكة الذين تلقوا العلم من الله عز وجل، يقولوا قال الله عز وجل كذا وأمر بكذا وحكم بكذا وأنزل كذا. فبيقولك يحصل لهم، ابن الجوزي بيقول يحصل لهم حالة من الانبهار والذهول بهذا العلم الذي أزن الله عز وجل به والخير والقدر الذي شاء الله عز وجل. هو بيقول هنا ابن الجوزي كذهول الزاهد إذا سأل العالم فأخبره عن العلم، يحصل له حالة من الإنبهار. يعني تشبيه، يعني ايه؟ عايز يبينك فضل المتعلم من كل جنس. العلماء قالوا حتى ان يعني من ضمن الاشياء عشان قضيه كل جنس دي، حتى ان جنس الكلاب، الكلب المتعلم افضل من الكلب غير المتعلم الجاهل. يعني ربنا اذن لنا في الاكل من صيد الكلب المعلم، صح؟ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلب المعلم يجوز انك بتاكل صيده، طب والكلب الجاهل لا ما بتاكلش صيده. فده شرف للعلم، حتى الكلب شرف بالعلم، لما تعلم بقى كلب صيد محترم له قدر. فالعلم شرف لاهله في اي مكان، في اي زمان، في اي نوعيه، في اي اتجاه، لا شيء يشرف الانسان افضل من العلم. صحيح في الدنيا في اشياء بتعمل للإنسان شرف وقدر ورفعة، الشهادات، المناصب، الأموال، العربيات، الشهرة، مش عارف إيه، لكن لا شيء يشرف به الإنسان أعلى وأفضل من العلم. هذا أعلى وأفضل ما يشرف به الإنسان. انتوا عارفين في القصص لما واحد من خلفاء بني العباس دخل بغداد، فجاء الحرس وصفوا الناس، جابوا ناس عشان يستقبلوا الخليفة. فهو ماشي ووصل إلى قصره وجلس في قصره، فبينما بينظر من الشرفة فإذا بالناس يتدافعون ويهجموا كلهم من نفسهم من غير أن يجمعوا جامع. فقال ما هذا، ما هذه الجمارة وما هذه القصر؟ قالوا العالم الفلاني يأتي إلى بغداد. فقال والله هذا هو الملك، هذا هو الملك الحقيقي، هذا هي الرفعة الحقيقية، هذا هو الشرف الحقيقي. يقول ابن الجوزي فسبحان من خص فريقا بخصائص شرفوا بها على جنسه، يخص أقوام بأشياء يشرفوا بها على جنسهم. في ناس يختصوا بالمال، في ناس يختصوا بالحسب، في ناس يختصوا بالجمال، في ناس يختصوا بالوجاهة، في ناس يختصوا بأشياء كثيرة يشرفوا بها الناس على بعضهم البعض. لكن لا خصيصة أشرف من العلم، فيش حاجة أفضل للإنسان وأعلى وأجل من إنه يخص بالعلم. ان انت لما ربنا يشرفك بالعلم هذا اعلى شرف، اعلى من شرف الشهاده والجمال والمنصب والمال والشهره والعلاقات وكل انواع التشريفات، اعلاها على الاطلاق شرف العلم. اللهم شرفنا بالعلم، اللهم زيننا بالعلم، اللهم زدنا علما، واحببنا والمسلمين اجمعين. وذات يقول بزيادته، لما زيد ادم بالعلم صار ادم مسجودا له وصارت الملائكه ساجد، صح؟ مش هو ربنا علمه الأسماء كلها وبعدين ربنا قال لي للملائكة، قال لي لآدم أنبئهم بأسمائه، الملائكة ما كانوش عارفين وآدم عارف، فزيد في حق آدم العلم ومن ثم شرف. ولذلك أمر الله عز وجل، هو بيقول اللفتة الجميلة هنا بقى، أنه لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم ليس لأجل الطين والماء، إنما لأجل العلم الذي شرف به فارتفع فصار أعلم من الملائكة، فاستحق هذا أن يجعله مسجودا له وأن تكون الملائكة ساجدة لهذا المخلوق. فأقرب الخلق من الله العلماء، هو بيقول كده، ركز كده واعرف أنه أقرب الخلق من الله العلماء. لازم الإنسان يستشعر المنة دي، لأن شعور المنة دي هو اللي هيخليك تصبر على العلم وعلى صعوبته وعلى صعوبة تلقيه ومزاحمته للمشاغل ومزاحمته لأمورك وحياتك وشواغلك، وتقطع نفسك للعلم لأنك تستشعر الشرف بقى والرفعة اللي فيه، أنه ربنا لما أتى بك إلى العلم ما كانتش مجرد سد خانة ولا بنشغل وقتنا ولا بنقضي وقت فراغ أصل إحنا مش لاقيين حاجة نعملها، لا، ده أنت حاسس أنه هذا شرف وهذا قدر عالي، فبالتالي ما عندكش وقت عندك هتقطع من وقتك وتروح، ده شرف. ما عندكش صحة أو عندك هتقطع من صحتك وتروح عشان ده شرف. ما عندكش مال أو عندك هتقطع من قوتك وتروح على العلم عشان ده شرف. انت عايز تلحق بهذا المقام المشرف الذي يعني اختص الله عز وجل به من أراد أن يكرم من خلق. اللهم شرفنا بالعلم تاني، والله اللهم ارفعنا بالعلم، اللهم انفعنا بالعلم. يبقى يقول فأقرب الخلق من الله العلماء، وهذه الحقيقة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أشرقهم الله عز وجل في الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. تخيلي المخلوق الوحيد اللي دخل ورا الملائكة كان أولو العلم، هذا الشرف عالي لمقام العلم والعلماء. وبعدين بيؤكد هنا بقى على معنى حلو قوي، يعني زو مش مجرد الثناء على العلماء، لا عايز يبين نوع العلم ونوع العلماء الذين يدخلون في هذا التشريف. إن جاز لنا أن نقول العلماء الحقيقيين، ليس كل من تكلم وتقعر وتفيقها بقى عالم، لا خالص، واللي يقعد يأصل ويقول الكلام تخين وفي الأصول عندنا وفي الأصول وفي مش عارفة في القواعد ويتخن كده ويقعر الكلام قال يعني عشان يبقى عالم، لا لا خالص، هذا مفهوم خاطئ لتقييم العالم واعتباره عالم. العالم الحقيقي هو الذي يتعلم ليعمل، العلم والعمل، علم وعمل. وذلك يقول وليس المراد من العلم مجرد صورته حتى يتحقق النفع، فأقرب الخلق من الله العلماء، وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به. ما تتعود إنك تتعلم تعمل بالعمل تبقى تحصل الثمرة الحقيقية من العلم وتبقى عالم عامل، يبقى أنت كده عالم رباني فعلا. فكلما دله على فضل اجتهد في نيل. وأنا كنت دايما أقول للأخوات اوعي تسمع عن أجل وما تعمليش بيه ولو مرة. سمعت درس عن قيام الليل قيمي ولو مرة، سمعت درس عن فضل الصدقات تصدقي ولو مرة، سمعت درس عن فضل العلم اتعلمي ولو كتاب واحد بس، كتاب صغنن 90 صفحة، اتعلمي اتعلمي ولو 10 مسائل 5 مسائل، اتعلمي، احرصي على العلم علشان تبقى عملت بالعلم. فكلما دله العلم على فضل اجتهد في نيله، كلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته. يبقى هو كده شغال مع العلم، ايه بيسمع يقول له ده حلو يروح عليه، ده وحش يبعد عنه، فحينئذ يكشف العلم له عن سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب يحس الجاد. يقول العامل ده هو يورث العلم، ها، واتقوا الله ويعلمكم الله، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. تاني، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، عشان بيعمل بالعلم فتجيله البركة. فهو بيقول كده لما بيبتدي يعمل ويتعلم ويعمل يفتح له العلم، يفتح له وييسر له والعلم يجذبه ويورث هذا تيسير والتوفيق من الله عز وجل، ويسهل الله عز وجل له طريق العلم، ويسهل الله عز وجل له طريق الجنة. فيقول يسير كمجتسب يحط الجاذب، العلم يبتدي يشده وهو يمشي ورا العلم، والعلم يشجعه وهو يمشي ورا العلم، والعلم يدله وهو يعمل بالعلم. كده علاقة مضطردة نامية كبيرة مفيدة نافعة. فإذا حركه عجل في سيره، فإذا حركه عجل في سير، يعني العلم يزقه يزداد، يحرص يسمع عن باب من أبواب العلوم، يتعلم ويعمل به العلم، يجيب علم ورا منه، يجيب علم ورا منه. وذلك أنا كنت دايما أقول للأخوات في الدورات مثلا، أخواتي بتقول لي هنخلص إمتى، أقول لهم التخليص ده أحد نوعين، في نوع اسمه معلوم من الدين بالضرورة وده هنخلص، يعني كل واحد عايزة تتعلم أبجديات العقيدة، أبجديات الفقه، أبجديات التفسير، أبجديات الحديث، أبجديات الحاجات الأصول الأولية، ده هيخلص. ليه؟ علشان أنا مش قاعدة للعلم، يعني أنا بس باخد المعلوم من الدين بالضرورة وهنطلق بقى، اللي هتروح تبقى أم ولا هتبقى زوجة ولا هتبقى طبيبة ولا هتبقى مدرسة ولا هتبقى أيا كان، فده بيخلص. إنما هتعلم عشان أبقى طالب علم وقدام أبقى الأول طويلب علم وبعدين طالب علم وبعدين عويلم وبعدين عالم وبعدين عالم قوي وكبير قوي. التدرج بقى في مراحل العلم ده ملوش نهاية، فوق كل ذي علم من عليم، كل ما تخلص علم تخش في اللي بعده، كل ما تخلص علم يتجلى لك الجمال اللي في العلم فتسخن للي بعده، كل ما تخلص تفسير عايز اللي أكبر منه، كل ما تخلص حديث عايز اللي أضخم منه، عايز تخلص علم من العلوم عايز العلم اللي وراه، ده ما بيخلص، لا ده ما فيش خلصان. طول ما انت ماشي على طول يحركك العلم الى السير، وكل ما تشتغل وتجتهد كل ما يفتح لك اكتر وتتعلم اكتر ويفتح عليك في العلم اكتر. والذي لا يعلم والذي لا يعمل بالعلم، القسم الثاني بقى اللي هو بيتعلم بس ما بيعملش بالعلم، عنده مسائل، عنده تنظير، لا يطلعه العلم على غرور. ودي أكبر إشكال، إنه أن تكون العقوبة أنه لن ينتفع بالعلم. لو انتفع بالعلم فعلا لأطلعه العلم على أنه مغتر بالعلم غير منتفع به. إنما من استدراج الله عز وجل أنه يستدرج، أنه يصدق نفسه ويفتكر نفسه عالم، فلا يطلعه العلم على غرور. وتلاقي عمالك وأنا وفي عندي 6 دكتوراه ومؤلف 50 كتاب وعامل مش عارفة إيه وعظمتنا وجلالتنا، شايف نفسه فخم قوي. فهذا من أكبر الأدلة على أنه لم ينتفع بالعلم حقا. لو انتفع بالعلم حقا ما كان له أن يكون عنده مثل هذا الغرور. يبقى ده معناه أنه عبد مستدرج بظاهر العلم، بس هو فاكر ان العلم انه يعرف يحرر المسائل وانه يعرف يطبق الاصول وانه يعرف يعد القواعد. او بعض الاخوات مثلا انا بشوفهم بالذات في القران ان هي حافظه متقنه وحافظه اوجه الشبه واوجه المتشابهات وحافظه الجزريه وحافظه تحفه وحافظه كل المتون وحافظه. وبعدين حضرتك طب عملت بهم ايه؟ ولا اي حاجه. انا كان معايا واحده بتقول لي انا بدي اجازات بالروايه، قابلتها في مكان ما لقيتها عامله حواجبها وحط احمر. روايات ايه خليها لك يا اختي؟ روايات ايه يا ام روايات انت؟ حصل من العلم الاسم، الاخت المسنده المسنده الشيخه المجازه المفازه، ها؟ لكن اين العمل بالعلم؟ اين العمل بالعلم؟ والمشكله بقى هي مشكله وفي نفس الوقت عقوبه رهيبه، انه هو منتفخ وشايف نفسه انه ايه ده انا العلم كله على ما فيه من عجري وبجري، وشايف نفسه هو العلم كله. فمشكلة رهيبة رهيبة. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا، لأنه ده فخ أسود، فخ بيودع النار على طول. أن يستدرج بغروره فلا يرى تقصيره في العمل بالعلم، يحصل له حالة من الانتفاخ، ولا يكشف له عن سر العلم. لا يكشف له عن هذا السر اللي هو انه فعلا غير منتفع بالعلم، وانه يتهيأله انه على خير، وهو على خير ولا هباب، ده هو ضايع. فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه، يعني هو مش منتفع، ده مجرد متأثر من بعيد بالنفع الاولي، حد بيأثر في حد بيأثر في حد، فلم ينتفع ولم يحصل أي مصلحة. فلا ينتفع بالعلم حقيقة إلا من درب نفسه على العمل بالعلم. فافهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب نفسك. مهمة أوي الحتة الأخيرة دي، بيقول لازم تقعد مع نفسك دايما دايما. أنا بنصح الجميع تقعد مع نفسك تسأل أنا بتعلم ليه. تقولي لي في العلم الأخروي بس؟ لا والله، ده في العلم الدنيوي أكد وأولى. يعني ليه؟ لأن العملة الدنيوية ده حضرتك بياخد أعمار من أول كيجي لحد بكالوريوس، ولو لا قدر الله أنت من بتوع طب وكلام من ده في ماستر ودكتوراه وبلاوي، يعني فقصة مستغرقة أعمار. مش معقول يبقى أقصى طموحك فيها أنك تجيب 50,000 جنيه بس دنيا، يعني تعيش دنيا لأجل دنيا وبس؟ لا، حدث نفسك لأجر الآخرة واحتسبها. انت عارفة لو حدث الإنسان نفسه في العلم الدنيوي باحتساب أجر الآخرة واحتسبها، هتلاقيه لا يمكن أبدا يزهد في علم الآخرة. إنما تجديه كما أنه يتعلم للدنيا حريص على أنه يتعلم الآخرة. وأنا للأمانة والله يعني مش قصدي حاجة، بس من باب يعني الاعتراف بالحق، كان في فترة ما بالذات لما كنا المسجد جنب الكليات الجامعة زمان، أيام ما كنا هناك جنب الجامعات، كنت أجد صدقا غالب الطالبات المجتهدات في الدروس العلمية الثقيلة، يعني مثلا أصول الفقه، مثلا الفقه المتقدم، العقيدة المتقدمة، غالبهم تجديهم طالبات كليات قمة، مجتهدات جدا في المذاكرة الدنيوية ومجتهدات كذلك في المذاكرة الأخروية. يعني ما شاء الله نفس الهمة في مذاكرة العلوم الدنيوية بتقول لنفسها أنا عايزة برضو أبذل زيها في مذاكرة العلوم اللي تنفعني في أخرتي. فتجدي جمع بين الخيرين. وللأسف الشديد برضو على الجانب الآخر، الخيب خيب، الكسلي اللي هو كان في المدرسة كسلان ومش عايز يتعب نفسه ويذاكر وبيغش وبيعتمد على الأونطة، هو برضو تجديه في العلوم الشرعية مش عايز، وعايز أي حاجة وديني كلمتين وخلص، وماشي برضو مع بتوع الأوانط للأسف الشديد. ولذلك الجد الصدق احرصي على التزين بزينة العلم. ولا أعني العلم الأخروي فقط، لا والله، حتى العلم الدنيوي، لكن اجعلي لك في العلم الدنيوي نية مخلصة لله عز وجل. لكن يبقى أشرف العلوم العلم الأخروي، العلم الديني، العلم عن الله، العلم عن الله، علم القرآن، علم السنة وما يستنبط منهما، هذه أجل وأشرف العلوم. فينبغي للإنسان أن يحسن قصده في طلب العلم، وأن يخلص نيته في طلب العلم بعمومه، وإلا خلاص بقى أنت وبرطع وخلاص، لأنك هتتعب في العلم، وبعدين في الآخر بعد ما تتعب ويطلع عينك لا يكون فيه أي منفعة لك، يبقى عملنا به إيه؟ عارفة زي قوله تعالى خسر الدنيا والآخرة، يعني أنا دايما المثال بتاع خسر الدنيا والآخرة ده بفتكر به الراهبات. والله أكتر ناس بتيجي في بالي أول ما يجي في ذهني اللي بيتعب الضالين، الضالين فعلا يتعب، بس يتعب في الاتجاه الغلط، لا ينتفع. واحد بيحفر أناية في وسط الصح، حركة أنت بتحفر ليه وتعب نفسك ليه؟ مش هتنتفع. فتلاقيهم هناك وما فيش جواز وما فيش زينة وما فيش فسحة وما فيش تنعم وما فيش ما فيش ما فيش، وفي الآخر على الكفر. اللهم سلمنا، هذا هو الخسران المبين فعلا. يبقى بيذاكر وبيمقع عينه وظهره مقطوم وبالعشرين ساعة وبالاربع وعشرين ساعة علشان يتعلم علم يجيب منه 5 مليون 50 مليون، يسيبهم على باب الشقة وهو رايح التربة، الورثة ياخدوهم ولا مققوا ولا تعبوا ولا تهدوا ولا أي حاجة خالص، ياخدوهم أنتخ سبحان ربي العظيم، ويبقى هو تعب ولم يحصل شيئا. ينبغي على الإنسان أن يكون له نية صادقة في كل فعل يفعله، وآكد هذه الأمور أن يتعلم لله حسبة. ومن علامات المصداقية في طلب العلم أن يعقب العلم العمل. خلاص كده، من أهم علامات المصداقية في أنني بطلب العلم بمصداقية إني هعمل باللي اتعلمته. الحقيقة أنا كنت دايما في الدروس أحاول أسهل على الناس وأقول واجب، لأن أنا هدفي من الواجب أنه أحس أن أنا بطبق فعلا، لأن بعض الأخوات يعني أحيانا بيبقاش عندها قدرة استنباطية قوي، فتسمع الدرس وبعد ما تسمع الدرس تقول الله جميل، طيب هتعملي منه إيه بقى؟ مش عارف، مش واخدة بالي ومفروض أعمل إيه؟ ما هو جميل وخلاص. فكنت أحس أن يتوجب علي أن أنا أقول لهم واجب بقى حاجة عملي كده، علشان استيعاب الذي لا يستطيع أن يستنبط لنفسه ما هو العمل الذي ينبني على هذا العلم الذي قيل. وعملا بهذه القاعدة هقول طب واستفدنا إيه من الخطيرة؟ إيه العمل المترتب على هذه الخطيرة يا جماعة؟ إيه العمل؟ العمل هو اطلب العلم، ادخلي الدورات العلمية وتعلمي، تعلمي دينك، تعلمي عقيدتك، تعلمي العلوم الشرعية، وجنبا إلى جنب احرصي على أنك تعلمي العلوم اللي هتخدمك في دنياك، لكن لازم يبقى لك فيها نية أخروية لوجه الله عز وجل. اقعدي مع نفسك اكتبي نيتك من تعلم كل أنواع العلوم سواء علوم الدنيا والآخرة علشان تبقي عملتي بها زي الخطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقفل التسجيل ونفتح الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.